السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سائل يقول: نرجو الإجابة على هذا السؤال، لأن الناس اختلفوا بسبب خطأ من الإمام في صلاة الظهر، حيث صلى بنا الظهر وقبل قيامه للركعة الثانية نسي أن يجهر بالتكبير، وقام ونحن سجود لم نسمع وحسبناه أطال السجود ولم نعرف أنه قام للركعة الثانية، ولما ركع حسبناه قام من السجود وفي الحقيقة هو ركع ونحن للتو قمنا للركعة، ولما قام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده اتضح لنا الخطأ، حيث كان سابقا لنا بركن، فكانت للمأمومين أحوال ثلاثة: نزر يسير ممن خلفه انتبهوا وتابعوا، يعني قاموا معه وركعوا معه لأنهم قريبون منه ويعرفون تصرفاته، هذا نزر يسير، لكن البقية هم مرتبطون بصوته. والقسم الثاني: لما ركع الإمام قاموا قياما سريعا ثم أدركوا الركوع مع الإمام، لكنهم لم يقرأوا الفاتحة ولا آية منها، ففاتهم القيام مع الإمام وقراءة الفاتحة، يعني فاتهم متابعة الإمام بركن، وأيضا ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. وهذا القسم منهم من اكتفى بسجود السهو، ومنهم من قام لقضاء هذه الركعة التي فات فيها ركن. القسم الأول ما في إشكال، تابعوه من أول الركعة، والثاني تابعوه في الركوع وفاتهم القيام وقراءة الفاتحة. وهؤلاء حكمهم هم لم يتعمدوا ترك القراءة، حكم المسبوق الذي جاء والإمام راكع، ما عليهم شيء، لا سجود ولا قضاء. القسم الثالث: فاتهم متابعة الإمام بركنين القيام والركوع، يعني دهشوا وركع ورفع الإمام من الركوع قبل أن يلحق، هذا فاتتهم الركعة، هذا ما فيه مشكلة.

فأنا القريب مجيب من ناداني، وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني، وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني، بل يسمعون كلامه ويرونه، فالمقلتان إليه ناظرتان، وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني، وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، بالحاء معضاد وجاء معصادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان، أصلا التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان، أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا، أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل. تكمل ولا ناقض؟ سم بتكمل ولا ناقض؟ اللي تشوف يا شيخ، تبي نكمل كملنا، ها اللي ترى الكلام تواصل لكن كثير. إذن يبقى زين نجي قريب من 50 بيت، نقف عند 460 أجل يا شيخ. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض مصفح على هذا. سم إن رأيت نقف على هذا، نقف على هذا أحسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، عندما ذكر وصية السابق للاحق من هؤلاء الملاحدة الزنادقة التي انتهى به الأمر إلى نفي وجود الرب جل وعلا، وأنه لا رب يعبد ولا فوق السماء إله له يصلى ويسجد، انتهوا إلى هذه النتيجة، أنكروا وجود الرب بالكلية. قال: هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان، يوصي بعضهم بعضا، السابق يوصي اللاحق بما توصل إليه من هذه النتيجة المرة التي عاقبتها ومآلها إلى الزندقة والكفر، يوصي بعضهم بعضا بهذا. و إطلاق العنان للعقل هذا إذا سلم من المؤثرات الأخرى، لأن بعض طوائف البدع قد يتبين له الحق، ولكن الأتباع الذين يعظمونه ويغلون فيه يظن أنه سيخسره، وكذلك الأطماع من ما يدر عليهم مذهبهم، كما هو شأن الروافض، فإن أتباعهم يغلون بهم غلواً يصل إلى حد التأليه والعبادة من دون الله، وهذا حاصل ومسطر ومدون في كتبهم. وكذلك الطمع، كبارهم يجنون الأموال الطائلة، فإذا أراد أن ينظر في الحق والنص ويتبع ما يريده الله ورسوله منه ذكر هذين الأمرين، ذكر هذا التعظيم. وهذا شيء ملاحظ، بعض الناس يقول حتى من أهل السنة يقول إن شيوخنا ما استفادوا شيء، شوف ايش يسوون الروافض بشيوخهم. وفي الغالب أن أهل العلم وأهل التحقيق أنهم معرضون عن الدنيا فيحتاجون، وهؤلاء الشيوخ المبتدعة يكسبون الأموال الطائلة. ما في حل لمثل هذه الأمور. أما الغلو الذي يفعله المبتدعة بشيوخهم هذا مفروغ منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما في مجال إن التابع يغلو في المتبوع ويصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا. وكم سمعنا من الردود القاسية القوية من شيوخنا عند من يطلق عليهم بعض العبارات، وسمعنا من بعضهم ما هو دون ذلك، يمنعونهم من إطلاق بعض الألفاظ التي يستحقونها وتقال في من دونهم. كل هذا من باب سد الباب والذريعة والورع، بينما أولئك يسجد التابع بين يديه ولا يرى في هذا بأس، بل قد يفرح بهذا وتدفع له الأموال ويظنها حق له. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان، يوصي بعضهم بعضا، السابق يوصي اللاحق من لا يترك هذه الطريقة وهذه السيرة التي سار عليها أسلافه، وقد كسبوا من حطام الدنيا ما كسبوا، وكسبوا من التعظيم والتبجيل الذي تميل إليه النفس البشرية التي لا تعمل بكتاب ولا سنة. فرجعت من سفري، خلاص انتهينا، رجعت من سفري، ومسافر يبحث عن الخالق، وتوصل إلى النتيجة التي أدته إلى أنه لا خالق. وش بيدور الحين؟ ها؟ خلاص جايين ندور الخالق، قال ما في خالق. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. المطية الدابة التي يركبها، والحران الوقوف. هذا الحران إذا قيل حرنت الدابة يعني وقفت خلاص، ما تقدم ولا تأخر. وهذا موجود في الإبل كما هو موجود في الحمر وغيرها من الدواب، إذا حرنت حرنت خلاص لا تحاول. ومطيتي قد آذنت بحراني، عطل ركابك خلاص، حرنت حرن معه، لأن السير ما في فائدة والسفر تعب بلا أرب على حسب تصوره. عطل ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان، هالمخلوقات ما في غيرها شيء، ما له الرب ولا خالق ولا معبود، ما ثم شيء غير ذي الأكوان، لو كان للأكوان رب خالق، يعني على سبيل الافتراض عنده، ولو جازم ما في شيء. وعلى كل حال قد يجزم والذي مستقر في نفسه خلافه، لأن الله جل وعلا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قررت أنفسهم فيها ما فطرت عليه النفوس، صحيح أن اجتالتها شياطين وتغيرت الفطر لكن الأصل موجود، هو ينفي بلسانه جحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم، يعني هم معترفون بما، حتى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى مستقر في نفسه أن هناك خالق وأنه ليس بكفء أن يخلق ذبابا ويدعي الربوبية وهو لا يستطيع أن يخلق ذباب، فكيف يستطيع أن يخلق ما فوقه؟ وإذا كان لا يستطيع الخلق فمن أوجده؟ لا أوجد نفسه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا هذا. عطل ركابك واسترح من سيرها، يعني فرق بين من هو على دابته يهتز ليل نهار يسافر ليطلب الحقيقة كما يزعم، وبين من حرن الدابة ونام بجانبها. استرح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان، لأن كنت بتسافر أنت انتهيت وصلت إلى نتيجة خلاص، فبحثك وراء ذلك مجرد تعب. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، المجسم المثبت، ويرمون بذلك أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام، قل هم مجسمة، لأن هذه الصفات لا تليق إلا بالأجسام، والله جل وعلا منزه عن هذه الأمور. كان المجسم صاحب البرهان، هو اللي مع الدليل، وهذا هو الواقع. لماذا؟ لأن المثبت يثبت بقال الله وقال رسوله، والنافي يعارض قال الله وقال رسوله بمجرد تأويلات باطلة مستقات ومتلقات من غير من يعمل بالكتاب والسنة. استدرجهم الشيطان ولزمهم لوازم على نفيهم والتزموها وساروا وراءها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. كان المجسم صاحب البرهان، يعني الذي يقول الرحمن على العرش استوى، عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ سبع آيات من كتاب الله كلها تقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن إلى آخره. هذا لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، بل هو البرهان نفسه. أو كان رب بائن عن ذا الوراء، عن هذا الوراء، عن ذا الوراء، يعني لو كان رب بائن عن خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه، كان المجسم صاحب الإيمان. لماذا؟ لأن الذي لا يقول بهذا الذي يقول إما أن يقول أن الله موجود لكن ليس ببائن من خلقه هو معهم كما هو مذهب الحلولية والاتحادية على فرق بينهما. هذا عنده إيمان ولا ما عنده إيمان؟ يعبد ربا على خلاف ما جاء عنه، يعبد ربا غير الرب الذي جاءت أسماؤه وصفاته في الكتاب والسنة. ومن غيره؟ لا غير، إذن ليس برب. فيكون المجسم الذي أثبت ما أثبته الله لنفسه هو صاحب الإيمان. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان بمراتب الدين كلها. والذي ينفي ما أثبته الله لنفسه ماذا عنده من مراتب الدين؟ هل هو مسلم؟ هل استسلم؟ لأن الإسلام والاستسلام لله بالطاعة والانقياد والخلوص من الشرك وتوابعه، هذا هو الإسلام. والإيمان معروف، لكن الذي لا يقر بما أقر به لنفسه ما أقر به رسول، هل هو مصدق؟ ما صدق، وحينئذ لا يكون مؤمنا، فضلا عن الإحسان الذي هو مرتبة فوق الإسلام والإيمان. ولكان هذا الحزب يعني مجسمة وينبز بهم أهل السنة والجماعة، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم رؤوس الناس، وهذا موضعه، هو محل التقدير والاحترام. لماذا؟ لأن معه البرهان والدليل الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لأن الناس إلا من ابتلي بعمى التقليد ونكب عن الكتاب والسنة، الناس يقدرون من يعظم أمر الله ويحترم كلام الله، يضعونه فوق رؤوسهم. وأنتم ترون وغيركم من سابق الأزمان تقدير العامة للعلماء. لماذا؟ لأنهم يعملون بالكتاب والسنة. ولكان هذا الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم يعظمونهم ويحترمونهم، لكن التعظيم المسموح به شرعا المأذون به وليس المراد به الغلو فوق رؤوسهم، لم يختلف منهم عليه اثنان من الطرائف. واحد من العامة قال واحد المشايخ الكبار: والله يا شيخ إني ودي أشيلك على رأسي. الشيخ يعني ما مشى المسألة إنه احترام وتعظيم وذا، لكن جابها بنكتة، قال يعني أنت تتمنى أن أكون مقعدا؟ ها؟ ما دام لي رجلين أمشي عليه وش تشيل على رأسك؟ لأن العامة يقدرون أهل العلم ويجلونهم، لأنهم صانوا علمهم وتبعوا فيه كلام الله وكلام رسوله. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، وبعضهم يقول لعظم يعني عظمهم العلم. فدع التكاليف التي حملتها، ليش تكلف نفسك توضأ وتصلي وتتعب على المال تجمعه وتزكي وإلى آخر؟ الصيام من أشق الأمور على النفوس. دع التكاليف التي حملتها لأن هذه التكاليف مجرد تعب ليس وراءه غرض، وقد يزعم بعضهم أن هذه التكاليف التي يتعب عليها المسلم هي الذي عاقتهم عن اللحاق بالأمم، وأنه بدل ما يمضي ساعات في الصلاة وأوقات في كذا وأوقات في كذا يستغلها في العمل والكدح ليدرك ما نالته الأمم من التقدم والحضارة والاختراعات. وما وهذا الذي حمل القصيمي وألف فيه كتاب هذه هي الأغلال، هذه هي الأغلال. قال إن الدين هو الذي غل أهله وأصحابه عن التقدم، في كلام طويل سمج ما يطاق. من عنده أدنى مسكة من عقل أو دين يرد مثل هذا الكلام. فالمقارنة بين المسلمين وغيرهم والمفاضلة بينهم في أمور الدنيا ليست صحيحة، مع أن من أفراد المسلمين الذين يقومون الليل ويقرؤون ويتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ويتسببون في أمور دنياهم ويحصلون منها المليارات ويتصدقون بالأموال الطائلة، قارن واحد منهم بألوف من أولئك الذين لا يصلون. الآن بعض الناس مع التصور فيه خلل عند بعض الناس، مسلم يأتي بعامل يقول ليش أجيب مسلم، أجيب عامل كافر مو بيروح يترك شغله ويروح يصلي. يعني هذه حسبة صحيحة لكسب المال، المال بيد الله جل وعلا، فأنت إذا أتيت بالمسلم ومكنته من عبادة ربه المال بيد الله والأمور كلها بيده، سوف يرزقك من حيث لا تحتسب، بخلاف ما إذا أتيت بكافر لا يجوز لك أن تأتي به إلى جزيرة العرب وتقول هذا يوفر علينا ساعات باليوم. هذا نظر منحرف ولا حظ له من عقل ولا دين، ولكن مع ذلك الله جل وعلا يقول إن ربك لبالمرصاد، والواقع يشهد. أنا أعرف من كبار الأثرياء، من كبار الأثرياء من يمد يديه أمام الكعبة من صلاة العصر إلى أذان العشاء، هذا كم عطل من ساعة هذا، وقل من يداني في تجارته. الأمور بيد الله جل وعلا، أنت لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن أنت مخلوق لأي شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف الأصلي من وجودك. هذه العبادة تحتاج إلى شيء من المال لتسييرها وتمشية الأمور، ولذلك جاء التوجيه بأن لا تنسى نصيبك من الدنيا الذي يعينك على تحقيق الهدف. القصيمي بعد أن ألف ما ألف من الكتب النافعة وعلى رأسها الصراع بين الوثنية والإسلام، وهو من أنفس الكتب، نكص على عقبيه وألحد وارتد وألف كتب أشبه بالهذيان، ألف من كتبه العرب ظاهرة صوتية. إيش معناه؟ أنه مجرد كلام، ظاهرة صوتية، ما عندهم شيء. هو ينكر الأمة بكاملها، أمة المليار على ما قيل، وليس كلهم أو أكثرهم ممن يعتد به، كثير منهم غثاء، ولكن فيهم صفوة وفيهم لا شك أناس يعملون لدينهم ودنياهم ونفعوا في أمور الدين والدنيا. ظاهرة صوتية يعني ما وراهم شيء، فضلا عن كتاب الأغلال الذي كفر بسببه. ويقول واحد من المشايخ الذين ناظروه وجلس معه إلى آخر الليل، قام مذعورا من الحجج الدوامغ التي ألقيت عليه ونسيا عليه، فقال الشيخ هذا الحكوا بنعاله، لأنه خرج مسرع، فتبعه وقال نعالك نعالك، قال هذه نعال الله، نعوذ بالله. لأنه ما بعد الكفر ذنب، هو ألحد الحاد تام وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وما يتكاثر عليه يقول مثل هذه. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فدع التكاليف التي كل حملتها واخلع إذارك وارمي بالأرسام. يعني أهل وحدة الوجود وغلاة الصوفية يزعمون أن هناك مرتبة في الولاية إذا وصلها سقطت عنه التكاليف. وفي الدين مرتبة إذا وصلها الإنسان سقطت عنه التكاليف. متى؟ إذا ذهب عقله. لما دام العقل موجود فالتكليف موجود. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان. العذار ما ينزل من ما يزم به الفرس، يعني على الخدين سمى عذار، ومن الشعر الذي يغطي الخدين ما يسمى عذار. وارمي بالأرسان، الرسن الذي يقاد به الفرس غيره من الدواب. ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. هل هو ينازع في مسائل نظرية قابلة للنقاش؟ ما ثم فوق العرش من رب، والله يقول ثم استوى على العرش، نص قطعي ما يحتمل تأويل. ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، أدلة الكلام كلام الله جل وعلا أكثر من أن تحصر. وكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيها من الدوامغ التي لا تحتمل التأويل ما يثبت هذه الصفة، ولا يجعل لأحد أدنى مجال للشك والتردد فيها. لكنهم ما عندهم ما في ثم فوق العرش أحد. الذي يريد أن يسلك هذا المسلك يعني مناقشته صعبة، مناقشته صعبة. سبيل الإنكار ما يعجز عنه أحد. ها؟ سهل. سبيل الإنكار يبغى الواحد ينفي، ولا فيه طب. لو كان فوق العرش رب ناظر، أن الفوقية والنظر والبصر لله جل وعلا، يقول لو كان هناك فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، يعني أنه محتاج، هو منحاز إلى هذه الجهة، متحيز لها ومفتقر لهذا المكان. على حسب تصوره أنه لو سقط العرش سقط الرب تعالى الله عما يقولون، لأنه مفتقر إليه. ومن الذي يمسك السماوات أن تزولا؟ هو الله جل وعلا بما فيها ما تحوي أو ما هو فوقها من العرش والكرسي. أو كان ذا القرآن، يعني هذا القرآن، أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثماني، لأنه ما يتصورون كلام إلا أن يكون بلسان وشفتين وتحريك لهذه الآلات، ولا توجد مثل هذه الأمور إلا الجسم جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا، فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ الآن الإيمان كله من أين يستقى أدلته؟ كتاب والسنة، من القرآن، من كلام الله وكلام رسوله. لكن إذا نفينا كلام الله وش بقي؟ خلاص. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهم السياج لهم على فهم السياج لهم على البستان. الحلال والحرام والتدين بما جاء عن الله وعن رسوله بالأوامر والنواهي، هذه هي اللي تغذي الإيمان. ما في إيمان بغير عمل، لا إيمان بغير عمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي شرط من شروط الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول واعتقاد وقول وعمل، لا بد من تضافر هذه الأمور. فالعمل شرط للإيمان وهو السياج، لأن الذي ينسلخ عن العمل الإيمان إنما يتغذى بهذه الأعمال الصالحة، غذاؤه بالأعمال الصالحة. فإذا قلت ضعف الإيمان، إذا انتهت ما يبقاش. فدع الحلال مع الحرام لأهله، خلوا لها العوام وأشباه العوام الذي ما وصلوا إلى هذه الحقيقة، فهم السياج لهم على البستان. هالمساكين حافظين بساتينهم بهالأعمال التي يزعمون أنها حافظة، السياج على البستان، السور لا شك أنه يحمي البستان. ها؟ حارمين نفس هؤلاء يصورون بالحقائق بألفاظ فيها نوع استخفاف وتقليل من شأنها، يقول لك خلها العامة يلبسون وراء بساتينهم ويحوزونها، وأنتم خذوا النتائج صافية من دون تعب، دع الحلال والحرام وخلهم هم يشتغلون، والنتيجة أنتم اللي تظفرون بكل خير. لكن هل هذا صحيح؟ يعني من نظر في الكتاب والسنة أدنى نظر، حتى العوام يفهم العامي أنه إذا قرأ آية وتأثر بها وبكى من خشية الله أن إيمانه يزيد، بخلاف ما إذا قرأ قراءة غافل قد يحصل له أجر الحروف، لكن أجر التدبر الذي هو أعظم لا بد فيه من حضور القلب، والاستغفار شأنه عظيم، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لكن الاستغفار مع حضور قلب، أما مع غفلة وكأنك تقرأ في جريدة ولا تسمع لك خبر ولا شيء لا فرق، فهذا قال فيه بعض أهل العلم أن مثل هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. فهما السياج لهم على البستان، اخرق هذا السياج، اكسر الجدار، ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان. يعني أنت تتكلم في أمور معنوية وكسرها ليس بالمعاول ولا بالفؤوس، تقول لها الجدار اللي حافظنا بستان، وهذا حكمه إيش؟ اللي يكسر جدار بستان ويدخل ويأخذ من سائر الألوان وش حكمه في الشرع؟ سارق، يبونك سارق، لكن بدل ما تكسر بالمعاول والفؤوس أكسر السياجات الشرعية والاحتياطات لدينك وحوافظ قلبك، هذه اكسرها ولا تلتفت إليها، هذا غش، هذه نصيحة، هذا هو الغش بعينه. فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، يعني جميع أنواع الملذات وما طاب من الفواكه وغيرها تجدها، لأنك كسرت الجدار، اللي الحائل بينك وبينه الجدار، والحائل بينك وبين الراحة والانبساط والحرية التكاليف، مثل ما ينادى به في بلاد الغرب وأتباع الغرب، الحرية. لكن هربوا من الرق الذي خلقوا له، الرق العبودية يسمونها رق، وعلى سبيل التنزل أنت رقيق وعبد لله جل وعلا، هذا الواقع، تقول أنا أهرب من الرق الذي خلقت له من عبودية الله جل وعلا وتبي تصير حر؟ لا والله، صرت عبدا للشيطان وأعوان الشيطان، ويلبسون دعاة الحرية على الناس، ولا سيما السذج، وأكثر من يلبسون عليه النساء، ينادونهم بالحرية، أنت مظلومة، مزوجة هذا الرجل الذي آذاك ويقول لا تطلعين لا تدخلين لا تسافرين لا تروحين ولا تجين، اخلعي واخلعي الرق اللي جامع. ثم في النهاية يفسد المجتمع من جهة، وهذه التي نصحت بهذه النصيحة وامتثلت وخلعت زوجها وسافرت، وش النهاية؟ ضياع بلا شك. وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان، يعني تجد في هذا البستان من كل فاكهة زوجان. هذه مثل دعاوى المفسدين والمجرمين، يلبسون على السذج لا سيما المرأة التي اتخذوها سلعة وبضاعة يروجون بها فسادها ويتوصلون بها إلى ما لا يصلون إليه بدونها. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى مذ سالف الأزمان. مأمور بعلاقات اجتماعية وعلاقات دينية، مأمور بصلة الأرحام، مأمور ببر الوالدين، يقول خلا اترك كل هذا. وهذا واقع الغرب، هذا واقع الغرب، وكبار السن عندهم يعيشون الشقاء، يعيشون الشقاء. احنا كبار السن عندنا يعيشون اعزاء مكرمين، وان دب علينا بعض الاشياء اللي اوجدت صور غير مناسبه، لكن الاصل موجود، البر موجود والصله موجوده واحترام الكبير موجود والحمد لله. اما ذلك اذا انتهت فائدتهم منه رموه كجيفة كلب أو حمار. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى مذ سالف الأزمان. هذه تقال لبعض الشباب، أنت أبوك مسلط عليك لا تطلع لا تدخل لا تروح ولا تجي، اقطع علائقك وارتح منه. لكن والنتيجة؟ نتيجة الضياع حتى في أمور دنيا، لأن كثير ممن تلقى إليه مثل هذه الشبه ليسوا ممن توصل أو وصل إلى مرحلة يقوت نفسه. الذي وصل إلى مرحلة من العلم مثلاً الشهادات أو من المهنة والعمل صار يكتسب المال بنفسه، ما يقال له مثل هذا الكلام، لأنه تعب على هذه المقدمات التي أبداها حتى وصل إلى هذه المرحلة، فما يطيع اللي يسولفون يخربطون مثل هذا الكلام الفاضي. لتصير حرا لست تحت أوامر. إذا أرادوا منك أن تتنصل وتتخلى عن الأوامر الشرعية، من يبقى له أمر عليك؟ الوالد؟ الوالد ما اكتسب أمره إلا من أمر الله ببره، فإذا قيل لك اقطع الأوامر الشرعية تبعها كل أمر، فما دونه من باب أولى، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان. لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان، أثبت أن الله فوق عرشه وأنه موجود موصوف بصفات الكمال، أنت اعترفت بهذا فتقيدت، ومفاد كلامهم وأوله وآخره كله يدل على عدم الاعتراف بالخالق، لتبقى حر، لا أحد عليه لك له عليك أمر ولا نهي. لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء الناس من دياني، لو قلت ما فوق السماء مدم، لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تكليه من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقراني، ما قال قط إلى آخره. نقف على هذا. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. ها؟ مسألة الإرجاء، وهو فيه ما يسمى بإرجاء الفقهاء، ممن يقول ليس من مسمى الإيمان لكن يجب، ويؤثمون التارك تارك العمل. هؤلاء نوع من المرجئة يسمونهم مرجئة الفقهاء، ويرمون به أبا حنيفة وغيره. وهناك الإرجاء، إرجاء الجهم، اللي ما يوجب أي شيء، إيمان فقط، واللي يعمل بالصالحات أو يعمل بالجرائم والمنكرات ما بينهم فرق، وإيمان فرعون وإبليس مثل إيمان جبريل. هؤلاء الغلاة معهم ما فيهم طب. اللهم صل وسلم. مناقض للأصل مناقضة تامة. أنت بصدد أن تعبد وتخضع وتتذلل وتعترف بنعمة وتقول سبه ماكو،